عندك قل لنا أحكام الراء. حضرتها معنا أمس؟ ما حضرت؟ هات تستأتي بها جزاك الله خيرا، هات، لكن ما أظنك تكملها. هات إن أكملتها فأنت أنت. كم أحكام للراء؟ حكمان، خمسة. نعم يا مقبل، ها تأتي لنا بأحكام الراء. ها يا حسن تأتي لنا بأحكام الراء. ثلاثة تصددها كلها؟ ها قل نعم. ما هي الثلاثة؟ جواز الوجهين. هات الأول التفخيم، يبتدئون به مختلفون ما هو الأصل في الراء، التفخيم أو الترقيق؟ بس الله يهديني. سالم سالم تسردها كلها؟ ما لك هات عمر تسردها كلها؟ الله المستعان. هات يا عبد الله التفخيم والترقيق وجواز الوجهين. التفخيم في سبع مواضع، هات مفتوحة هات بدون أمثلة مضمومة، إذا كانت ساكنة بعد فتح، ساكنة بعد ضم، إذا كان الساكنة بعد كسر عارض، إذا كان ساكنة بعد كسر أصلي لكن بعدها حرف استعلاء في نفس الكلمة. بعد كسر ساكنة بعد كسر في كلمة أخرى، جيد بارك الله فيك. والترقيق كم وضع؟ أربعة ثلاثة خمسة اثنين، أيوة، إذا كانت مكسورة أو الثاني ساكنة، ساكنة ساكنة بعد كسر بثلاثة شروط، أن يكون الكسر أصليا، وفي نفس الكلمة، وليس بعدها حرف استعلاء إلا إذا كان في كلمة ثانية فلا بأس. وجواز الوجهين في كلمة واحدة وهي فرق. عندك يا أبا عيسى هذه الراء المتوسطة هل متطرفة؟ نفس الأحكام إلا أنه إذا جاء قبلها، إذا جاء قبل ماذا؟ إذا جاء قبل الراء حرف ياء إيش نسوي؟ ترقق مطلقا. وإذا جاء قبل الراء ها مالك أكمل. هات عبد الرحمن تكمل، تكمل من يكمل؟ علي تكمل؟ الله يهدينا إياك. لا بالضروري هذا، هات ياسلم تكمل، هات عبد الله تكمل، مالك إدريس كتبتها معنا؟ عبد البر شرف. إذا كان قبلها ياء ترقق مطلقا، فإذا كان قبلها أنت عبد الله، إذا كان قبلها ساكن غير الياء ينظر إلى ما قبله، إذا كان قبلها ساكن غير الياء انظر إلى ما قبله، فإن كان قبله مفتوح تفخم، مضموم تفخم، مكسور ترقق. خبير. طيب أو غير ذلك. وجواز الوجهين في كلمتين، في الراء المتطرفة في كلمتين، ما هما الكلمتان يا علي؟ علي ما هما الكلمتان؟ رشيد، رشيد ما هما الكلمتان؟ مصر، قطر. حفظت هذه الأحكام كلها يا رشيد؟ احفظها، اتقنها تماما، استفيدك بإذن الله عز وجل. حفظتها يا أبا إسماعيل؟ أنت يا أبا يعقوب حفظتها؟ الذي ما أكملها كتابة يكتبها من عند إخوانه، ما وجد أحدا من إخواني يأتي عندي أنا سأكتبها له سأمليها عليه، لكن بعد العشاء ما هو الآن. قال الشيخ حفظه الله تعالى: صفات الحروف. قال الجزري رحمه الله، ما اسم الجزري يا أبا عيسى؟ محمد بن محمد بن محمد بن علي بن يوسف. صفاتها: جهر ورخو مستفل منفتح مصمتة والضد قل مهموسها فحثه شخص سكت شديدها لفظ أجد قط بكت وبين رخو والشديد للعمر وسبع علو خص ضغط قد حصر. سقطت كلمة حصر، ضيفوها اكتبها لي في التنبيه. وصاد ضاد طاء ضاء مطبقة، الأول بدون تنوين والثاني بالتنوين. وصاد ضاد طاء ضاء مطبقة وفر من لب الحروف المذلقة صفيرها صاد وزاي سين قلقلة قطب جد واللين واو وياء سكنا وانفتحا قبلهما والانحراف صححا في اللام والراء وبتكرير جعل وللتفشي شين ضاد نستطل. هذه صفات الحروف، هي 17 صفة، ما شرحها الشيخ، كان الأولى أنه يشرحها، ذكرها أولا مجملة ثم فصل. صفاتها: جهر ورخو مستفل منفتح مصمتة والضد قل مهموسها، حروف الهمس 10، فحثه شخص سكت، هذه 10 4 و3 3، هنا صحفت شخص، شخص صوبها، شخص صوب هذه شخص، تمام. وضد الهمس الجهر وحروفه البقية. شديدها حروف الشدة 8، أجد قط بكت. وضد الشديد الرخوة، لكن قبل الضد المتوسطة، وبين رخو والشديد لين عمر 5، لين عمر لام نون وعين وميم وراء، هذه متوسطة، والبقية رخوة رخوة. ثم الحروف المستعلية وسبع علو، الحروف المستعلية خص ضغط قض، 7 حروف خص ضغط قض حصر، يعني انحصرت في هذه 7، وضدها مستفلة، بقي 21 حرفا كلها مستفلة. ثم المطبقة 4 أحرف صاد ضاد طاء ضاء مطبقة، ضدها منفتحة وهي البقية 24 حرفا. وفر من لب الحروف المذلقة، هذه لا يتعلق بها شيء من أحكام التجويد، يتكلم عنها أصحاب اللغة. الحروف المذلقة مجموعة في هذه الكلمات: فر من لب، فر من لب تخرج من دلق اللسان طرفه، والمصمتة البقية، هذه 5 بـ5 10 صفات، هذه متضادة، 5 يضادها 5، وتستوعب جميع الحروف، جميع الحروف الهجائية، لا بد في كل حرف من الحروف الهجائية 5 صفات من هذه 10. والمتوسطة تكون تتمت 11، لكن ما يعدونها المتوسطة. بقي 7 صفات لا تستوعب الحروف الهجائية. أولها الصفير، صاد وزاي سين. ثاني قلقلة، قطب جد. الثالث اللين، واو وياء سكنا وانفتح قبلهما. الرابع الانحراف في اللام والراء. الساد الخامس التكرير في الراء. السادس التفشي في الشين. السابع الاستطالة في الضاد. هذا شرح مختصر التفصيل والتعريفات في دراسة كتب التجويد. قال رحمه الله: الوقف والابتداء. قال: المراد بالوقف معرفة ما يوقف عليه، والمراد بالابتداء تحذف الهمزة في العنوان، وهنا همزة وصل، الصواب همزة وصل. ما يعرف ما معرفة ما يبتدأ به، وهذا باب مهم من أبواب التجويد، حتى إن بعضهم يجعله قرينا للتجويد. وبعد تجويدك للحروف لا بد من معرفة الوقوف، باب مهم أفرده جماعة من العلماء بالتصنيف، وبعض المؤلفات مطبوعة، والآن يهتمون بذلك في المصاحف، لجنات من أجل معرفة الوقوف في المصحف ويجعلون هذه الرموز، لكن هذه الرموز لا ليست حتمية ومعتمدة، فهي موضع اجتهاد هذه الرموز التي في المصحف. وكل من طبع المصحف ما تأتي لجنة إلا ربما يخالفون من قبلهم. هذه اللجنة الأخيرة التي على المصحف هذا الذي خطه عثمان طه خالفوا من قبلهم في نحو 500 موضع. كانت الوقوف من قبل مشهورة على اختيار السجاوندي أو قريبة من ذلك، وظهر أنه أول من اتخذ هذه الرموز السجاوندي، أو كتاب في ذلك في الوقوف، لكنه أكثر فيها أكثر منها، وبعض الأشياء لا يوافق عليها، رموز كثيرة وبعض الأشياء لا يوافق عليها، خالفه حتى من الجزر ينتقدوه في بعض الأشياء. وهو فن مهم سنملي عليكم بعد أن ننتهي من هذه الصفحة أثر ابن عمر. قال: النشر في القراءات العشر. وهذا فن مهم جميل تجدر العناية به، لأنه به يعرف كيف أداء القرآن، ويترتب على ذلك فوائد كثيرة واستنباطات غزيرة، وبه تفهم المعاني ويؤمن من الوقوع في المشكلات انتهى من البرهان بتصرف. ويضرب له أمثلة كثيرة، سيأتي معنا بعض الأمثلة. قال النكزاوي، الله أعلم هذا يحتاج معرفة ترجمته، نسيناه: باب الوقف عظيم القدر جليل الخطر، لأنه لا يتأتى لأحد معرفة معاني القرآن ولا استنباط الأدلة الشرعية منه إلا بمعرفة الفواصل انتهى من الإتقان. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى يقول: كنا نصلي خلف الشيخ السعدي كأنه بقراءته يفسر لك القرآن، كأنه بقراءته يفسر لك القرآن من ناحية اختيار الوقوف، مع أن بعض الوقوف كان الشيخ نادمين عليها، لكنه على خلاف قواعد التجويد، مثلا في تلك الآية: كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر. الشيخ ابن عثيمين يقف على كلمة مجنون، هكذا سمعته منه، مع أنه على خلاف أصحاب التجويد، أصحاب التجويد ما يرون الوقف عليها لأن الواو عاطفة، لكن من ناحية المعنى ازدجر هل هي من قولهم، هل هي من قولهم ولا ما هي من قولهم؟ وقالوا مجنون وازدجر، هل هي من قول قوم نوح مجنون وازدجر؟ لا، هذه حكاية عنهم، عن أقوالهم وحالهم فيه، واحتقروه، وازدجروا يعني احتقروه، فهمتوا؟ هذا له أمثلة كثيرة. قال: وقال ابن الجزري في النشر في القراءات العاشر: لما لم يمكن القارئ، كأنه للقارئ، أن يقرأ السورة أو القصة في نفس واحد، ولم يجوز التنفس بين كلمتين حالة الوصل، بل ذلك كالتنفس في أثناء الكلمة. هذا مما ينتبه له للمبتدئين والأطفال، يمرن يجد ربما يتنفس وهو يقرأ، قل له قف، قطع نفسه قف. وبعض المبتدئين حتى ربما والأطفال الصغار ربما يتنفس في أثناء الكلمة، وهذا خطأ فادح. كالتنفس في أثناء الكلمة وجب حينئذ اختيار وقف للتنفس والاستراحة، وتعين ارتضاء ابتداء بعده. الأمر يتعلق بشيئين: أين تقف، وهل إذا وقفت تبتدئ من حيث وقفت أو ترجع قليلا. هذا يتعين به أمران. قال: وتعين ارتضاء ابتداء بعده، وتحتم أن لا يكون ذلك مما يحيل المعنى، مما يتغير به المعنى، ولا يخل بالفهم، إذ بذلك يظهر الإعجاز، إعجاز القرآن، ويحصل القصد. ولذلك حض الأئمة على تعلمه ومعرفته. وقال السيوطي في الإتقان: وصح بل تواتر، صوبها صوبوا به، وصح به الصواب، صح بل صوابه بل كما في الإتقان، وصح بل تواتر عندنا تعلمه والاعتناء به من السلف الصالح. انتهى. لو ذكر هنا أثر ابن عمر وهو حسن إن شاء الله تعالى لكان جيدا. اكتبوا. روى الحاكم برقم 101، روى الحاكم برقم 101، والبيهقي في الكبرى برقم 5290، 5290، وابن منده في الإيمان 207، برقم 207. واللفظ له عن ابن عمر لقد قال لقد لبثنا، وفي رواية عشنا، برهة من الدهر، برهة من الدهر، وأحدنا ليؤتى الإيمان قبل القرآن، تنزل السورة. الواو موجودة في رواية البيهقي والحاكم، لكن في رواية ابن منده غير موجودة. وتنزل، وتنزل السورة على محمد صلى الله عليه وسلم، فنتعلم حلالها وحرامها، فنتعلم، وتنزل السورة على محمد صلى الله عليه وسلم، فنتعلم حلالها وحرامها وأمرها وزاجرها، الأوامر والنواهي، وما ينبغي أن يوقف عنده منها. هذا هو الشاهد، وما ينبغي أن يوقف عنده منها. ها؟ وتنزل السورة على محمد صلى الله عليه وسلم، فنتعلم حلالها وحرامها وأمرها وزاجرها، حلالها وحرامها وأمرها وزاجرها، وما ينبغي أن يوقف عنده منها. وما ينبغي أن يوقف عنده منها كما يتعلم أحدكم السورة. كما يتعلم أحدكم السورة. ولقد رأيت اليوم، اجعلوا اليوم بين قوسين، ليست في رواية ابن منده، ولقد رأيت اليوم رجالا يؤتى أحدهم القرآن، ولقد رأيت اليوم رجالا يؤتى أحدهم القرآن قبل الإيمان. قبل الإيمان يقرأ ما بين فاتحته إلى خاتمته، يقرأ ما بين فاتحته إلى خاتمته، ما يعرف حلاله ولا حرامه، ما يعرف حلاله ولا حرامه، ولا أمره ولا زاجره، ولا أمره ولا زاجره، ولا ما ينبغي أن يوقف عنده، ولا ما ينبغي أن يوقف عنده. ينثره نثر الدقل، ينثره نثر الدقل، دقل قالوا الرديء من التمر، يكون متناثر هكذا. ينثره نثر الدقل. قال ابن منده هذا إسناد صحيح على رسم مسلم والجماعة، هذا إسناد صحيح على رسم مسلم والجماعة إلا البخاري. انتهى كلام المنده. والسند حسن إن شاء الله. فيه القاسم بن عوف الشيباني، أخرج له مسلم حديثا واحدا. قاسم بن عوف الشيباني أخرج له مسلم حديثا واحدا وفيه كلام يسير، أخرج له مسلم حديثا واحدا وفيه كلام يسير. وقال ابن حجر صدوق يغرب، قال ابن حجر صدوق يغرب، لا بأس بالتحسين هذا الأثر إن شاء الله تعالى. إن شاء الله تعالى نكمل هذا الكتاب يوم غد بإذن الله تعالى. كأنه هنا حصل تكرار، إن شاء الله تعالى نأخذه في الدرس القادم ما تبقى. سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.